بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث عقيل: ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها ولم يقل ذاكرا ولا آثرا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه بمثل رواية يونس ومعمر. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح واللفظ له قال أخبرنا ليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله حاء وحدثني بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حاء وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك وابن أبي ذئب حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم قال كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحديث فيها النهي عن الحلف بغير الله والنهي عن الحلف بالآباء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث عمر: لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وكان الناس في أول الإسلام كانوا يحلفون بآبائهم، ولهذا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. والنهي للتحريم، هو في التحريم الحلف بغير الله. وفي غير الصحيح: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد. وجاء أيضا في غير الصحيحين: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فدل على أن الحلف بالله محرم، وهو شرك من المحرمات الشركية، وذلك لأن الحلف بالله تعظيم، والتعظيم لا ينبغي أن يكون إلا بالله عز وجل. فلا يجوز أن يحلف بأبيه ولا بلحيته ولا بشرفه ولا بحياته ولا بالنبي ولا بالكعبة، بل هو رب الكعبة. بعض الناس يحلف بلحيتك وشرفك وحياتك والنبي، بعض الناس اعتاد هذا، لكن عليه أن يجاهد نفسه يحاول ترك هذه العادة. فالحلف بغير الله شرك، ولهذا جاء عن ابن مسعود أنه قال: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق. وذلك لأن الحلف بالله توحيد، والحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كاذبا كذب وهي معصية، والحلف بغير الله شرك، ومع معصية الكذب أهو من معصية الشرك. وحسنة التوحيد مقدمة على حسنة الصدق، فلا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله. وفي أول الإسلام كانوا يحلفون ثم حرم ذلك، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه فنهى الحلف. كذلك أيضا كانوا في أول الإسلام كانوا يقولون: ما شاء الله وشاء محمد، ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، لكن قول ما شاء الله ثم شاء محمد، كما في قصة الطفيل أخي عائشة لأمها لما رأى الرؤيا فكان سببا في تشريع. وما قال عمر: ما حلفت بها لا ذاكرا ولا آثرا، يعني لا حالفا من قبل نفسي ولا حالفا عن غيري بعدما سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أفلح وأبيه إن صدق، فصح ما قيل أن هذا قبل النهي،